بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 94 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 17 من شهر صفر 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وفي قوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، أدب طالب العلم، وأنه ينبغي له أن يتأنى في تدبره وتأمله للعلم، ولا يستعجل بالحكم على الأشياء، ولا يعجب بنفسه، ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل. قال المصنف رحمه الله: وفي قوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هذا فيه أدب من آداب المتعلم، وهو ينبغي له أن يتأنى في تدبر العلم إذا ما ألقي عليه، ولا يستعجل في الحكم قبل فراغ الدرس وقبل فراغ الكلام. ومن هذا أن المتعلم إذا كان في درس أو في مجالسة أهل العلم لا ينبغي أن يبادر الحديث قبل أن ينتهي الشيخ من الكلام ومن إلقاء ما لديه، لأن الكلام يشرح بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، فلربما تعجل المتعجل في السؤال أو في استشكال شيء ويأتي في الدرس جوابه وبيانه. ولهذا خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على القرآن كان يبادر بترديد القرآن خلف جبريل خشية أن ينسى أو يذهب بعض القرآن، فأمره الله عز وجل أن ينصت إلى القرآن، ثم بعد ذلك يردد ما سمع ويحفظ ما ألقي عليه من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي قبل نهاه عن ذلك قبل أن ينقضي الوحي الذي خوطب به، وأن يفرغ جبريل من إلقاء ما أراد الله عز وجل أن يوحي إليه. وهذا فيه التنبيه على الاشتغال بالتدبر عند سماع العلم عن ضبطه من جهة الحفظ، فبعض الناس يشغل نفسه بحفظ العلم وبالحرص عليه ولربما فاته التدبر، فينبغي التدبر. وبعض طلبة العلم يصغي ويتدبر، فإذا فرغ المدرس أو المعلم من الدرس سجل ما فهمه بناء على فهمه وما بقي له من حفظ لهذه المسائل، وهذا أولى وأحسن. وقل رب زدني علما، هذا فيه حث على أدبين من أدب طلب العلم. الأول أدب متعلق بالفعل، وهو أن يتأنى ويتدبر ولا يتعجل السؤال قبل فراغ الدرس، والثاني أن يسأل الله العلم، وأن العلم والتوفيق والفقه بيد الله عز وجل، وقل ربي زدني علما. وهذا فيه حث على التوكل والدعاء في طلب العلم وعلى بذل الأسباب في تحصيل العلم الشرعي. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فيه أنه ينبغي للموفق ألا ينظر إلى زينة الدنيا نظر المعجب المفتون، وأن يقنع برزق ربه، وأن يتعوض مما منع منه من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكره. نعم، قال في قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، نهاه أن يمد عينيه وأن يتطلع إلى زخرف الدنيا وما متع الله به بعض المخلوقين في هذه الحياة، وهذا فيه الزهد في طلب الدنيا وعدم الالتفات إليها والمبادرة إلى المنافسة في أمر الآخرة، كما قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فحث على التنافس في شيء ونهى عن التنافس في شيء آخر، فنهانا عن التنافس على الدنيا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يخشى على هذه الأمة الفقر، ولكن يخشى أن تفتح علينا الدنيا فنتنافس فيها ونهلك كما هلك من كان قبلنا. فهذا التنافس منهي عنه، وهو التنافس في الدنيا. وأخبر أن من علامات الساعة أن الناس يتطاولون في البنيان، هذا تنافس في الدنيا، كل يريد أن يكون بناءه أطول. وفي قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، قيل هذا تنافس في الدنيا، وهو جمع الدنيا والرغبة في جمع أكبر قدر منها، فهذا منهي عنه. وحث على التنافس في الآخرة وفي طلب الآخرة، والتنافس في أمر الآخرة ممدوح، ولكن أفضل منه أن يعمل العبد بطاعة الله يبتغي الأجر من الله. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على مسلك الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: كان أبو بكر يعمل بالمراقبة وعمر يعمل بالمنافسة. فأبو بكر الصديق يعمل بمراقبة الله عز وجل ولا ينظر إلى غيره في أمر الآخرة، وعمر كان ينافس أبا بكر في الخير كما أخبر بهذا، ينظر إلى أبي بكر ويحاول أن يتقدم عليه في العبادة وفي الطاعة وفي النفقة، ثم أيقن بعد ذلك أنه لن يسبق الصديق، فكلاهما على خير، ولكن الذي يعمل بالمراقبة أفضل من الذي يعمل بالمنافسة، إن هذا لا يلتفت إلى غيره وهو مقبل على طاعة الله عز وجل. والذي يعمل بالمراقبة سواء وجد الناس أم لم يوجدوا فإنه على عبادته، أما الذي يعمل بالمنافسة إنما يحفزه للعمل المنافسة، فلو خلى الزمان من منافس لا يعمل بالعمل الذي يعمل به، هذا من حيث العموم. وأما عمر رضي الله عنه فكان من كبار الصحابة، وهو أفضل ثاني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعمل بالمراقبة والمنافسة، ولكنه ينظر أحيانا للصديق فينافسه في الخير، فرفعته هذه المنزلة لأنه يجاري الصديق وهو أفضل الأمة، فكاد أن يبلغ هذه المنزلة إلا أنه لم يبلغها رضي الله عنه. فالمنافسة في أمر الآخرة مطلوب، ولكن العمل بالمراقبة يكون أفضل وأولى وأعلى درجة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله: وكذلك ننجي المؤمنين، ينبغي لكل مؤمن وقع في كربة وضيق أن يدعو بهذه الدعوة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال قوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، بعد أن ذكر دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: ينبغي لكل مؤمن وقع في كربة وضيق أن يدعو بهذه الدعوة، وهذه الدعوة هي دعوة ذنون، قد جاء في الحديث أنه ما دعا بها مكروم أو صاحب حاجة وضيق إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة كما تلاحظون مشتملة على معنيين عظيمين، المعنى الأول توحيد لا إله إلا أنت، والثاني إظهار الفقر لله عز وجل. كلمة الأولى توحيد لله عز وجل ثم تنزيه الله عن النقص، لا إله إلا أنت توحيد سبحانك، هذا تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، ثم قال إني كنت من الظالمين، هذا إظهار الفقر والحاجة والتبري من الحول والقوة والاعتراف بالذنب. ولا شك أن كل ما يصيب الإنسان من الكروب والضيق بسبب الذنوب، فإذا تاب إلى الله واعترف بذنبه فإن هذا من أسباب التفريج، يوحد الله ويعترف بأنه ظالم، فهذا من أعظم أسباب التفريج، لا إله إلا أنت سبحانك، هذا خبر عن الله بالتوحيد وتنزيه الله عن كل نقص. ثم يخبر عن نفسه إني كنت من الظالمين، يعني أنا الذي جنيت على نفسي وأنا الذي تسببت فيما أصابني، وهو يتوجه إلى الله بأن يرفع عنه هذا الكرب. فهي كلمة عظيمة إذا دعا بها المكروب أزال الله عز وجل عنه كربه وفرج عنه. قال وكذلك ننجي المؤمنين، يعني أن هذا الإنجاء هو من سنة الله عز وجل في إنجاء المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. ونجاة المؤمنين عامة، نجاتهم من المصائب والبلاء في الدنيا ونجاتهم من العذاب يوم القيامة، وهذا مما اختص به المؤمن، لأن الله عز وجل علق هذا الوصف على الإيمان، وكذلك ننجي المؤمنين، وما قال ننجي المخلوقين، ننجي المؤمنين الذين آمنوا. وهذا دليل على أن المؤمن أنه قريب من الله، وأن تفريج كربه قريب، وأن المؤمن لا يزال على خير ما لزم الإيمان، فالفرج قريب والتيسير قريب ما دام أنه ملازم هذا الوصف وهو مؤمن بالله، هو عبد لله، والله عز وجل سيفرج عنه كربه وينجيه من الهلاك والبلاء. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في إخوانهم المؤمنين رجعوا إلى ما علموا من إيمانهم وإلى ظاهر أحوالهم، ولم يلتفتوا إلى أقوال القادحين بل رجعوا إلى الأصل وأنكروا ما ينافيه. نعم، هذا أدب عظيم من أدب الأخوة الإيمانية، وهذا في سياق حادثة الإفك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لاحظوا التعبير القرآني لولا إذ سمعتموه، يعني سمعتم الإفك والكلام الباطل والقدح في المؤمنين والطعن في أعراضهم، ظن المؤمنون والمؤمنات. هنا ذكر المؤمنات لأن أكثر ما يروج هذا على النساء، كثير من الأحكام كما تعلمون تعلق بالإيمان خاطب بها المؤمنين ولا تذكر النساء، ولكن هنا قال ظن المؤمنون والمؤمنات، ظن المؤمنون والمؤمنات، وهنا أمر بحسن الظن، حسن الظن بالمؤمنين، لأن الأصل في المؤمن السلامة والخير، وإذا سمعت قدحا في مؤمن فالأولى أن يقدم حسن الظن بالمؤمن، أن يقدم حسن الظن بالمؤمن. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لاحظوا التعبير بأنفسهم، ما قال الله عز وجل ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم بأنفسهم. وهذا التعبير ما يمكن لبشر ولا لمخلوق أن يتكلم بمثله، لأن هذا كلام الله بأنفسهم. فيخاطب الله عز وجل في هذه الآية أن هذا المؤمن الذي تتكلم فيه هو كنفسك، وفي الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وفي الحديث الآخر إذا كالجسد الواحد إذا أصابته حمى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يعني يشبهه بجسد. وهنا يقول بأنفسهم بأنفسهم، فيجعل المؤمن بمنزلة النفس، ويذكرك بما تحب لنفسك، كما جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. كل إنسان حتى لو أخطأ ووقع في زلة ما يحب أن تشيع هذه في المؤمنين، فكذلك ينبغي أن يعامل إخوانه. لماذا؟ إذا وقع يحب أن يستر، وإذا وقع أحد إخوانه في شيء يحب أن يفضح، ليس هذا من الإنصاف. تحب له ما تحب لنفسك، تحب الستر عند الزلة والخطأ فتحب هذا لإخوانك، وهذه من أعظم أسباب الستر على العبد، لأن المؤمن إذا ستر أخاه ستره الله، وإذا كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وإذا فرج عن مسلم فرج الله عنه، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره. فهذه أعظم أسباب التوفيق، أن يكون المؤمن محبا للخير لإخوانه، يحب الخير لهم ويكره أن تشيع الفاحشة والأخبار، وإذا سمع أناس يتكلمون في عرض مسلم ينهاهم عن هذا، ولا يكون سببا يسعى في الفتنة وإيصال هذا الكلام. بعض الناس، والناس في هذا محسن وظالم ومقتصد، ثلاث أحوال عندما يسمع في مجلس الكلام. فالمحسن هو الذي يقوم بالإنكار، يقوم بالإنكار على المتكلم، يقول اتق الله في عرض أخيك، ولا يسعى في نقل الكلام، هذا محسن. والمقتصد هو الذي لا ينكر ولا يسعى في نشر الشر. والظالم لنفسه هو الذي يسمع هذه الكلمة ولا ينكرها، وينتقل لمجلس آخر يقول والله سمعت في فلان كذا وكذا، هذا ظلم، لأنه من غير تثبت ومخالف لما أمر الله عز وجل به في قوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ثم قال وقالوا هذا إفك مبين. هنا أرشد الله إلى عمل القلب وعمل اللسان. لماذا قدم عمل القلب؟ لأن أول ما يعين على امتثال الجوارح هو ما يقوم بالقلوب، فبادر التوجيه القرآني إلى إزالة هذه النزغة من النفس ومن القلب. أول ما تبادر بتحسين الظن في القلب، ثم بعد ذلك ينطلق اللسان. وقالوا هذا إفك مبين، بعد أن طرد هذه الوساوس عن النفس وأحسن الظن بالمؤمن بادر إلى إنكارها باللسان، قال هذا إفك مبين، هذا بين، هذا إفك بين وباطل ولا يليق بمسلم، فيكون محسنا. وهذه منزلة عظيمة من منازل المراقبة لله عز وجل، لا تصنع هذا تزلفا لفلان أو فلان، تذب عن أعراض المؤمنين ابتغاء ما عند الله عز وجل. ولما خالف المسلمون هذا الأمر أصبحت يشيع الكذب واتهام المؤمنين في المجتمع سريانا عظيما، في ليلة واحدة تبلغ الكلمة الآفاق، لأن كل من سمعها نقلها ولا يبالي هذا الناقل بما سمع، بخلاف أهل العقل فإنه إذا سمع كلمة لم يسعى في نقلها. لهذا في مجالس العقلاء تحصل أحيانا زلات تنتهي في المجلس ما ينقلها أحد، وفي مجالس السفهاء ما أن يسمع هذه الكلمة حتى يكتبها كما يقولون في النت في تغريد وينشرها، كنا الليلة مع فلان وقال كذا، وينقلها للعالم كله، سمع كلمة في فلان سبق اللسان إلى خطأ قال سمعت فلان يقول، تكلم فلان في حالة غضب في بعض إخوانه من طلاب العلم سمع هذا وطار بها، بينما لو سكت وتركها لذهبت. فهذا من الجهل ومن ضعف العقل وخفة العقل ما أن يسمع كلمة حتى يطير بها، والعاقل يتركها مكانها ما يسعى لنقلها. ولهذا لا تزال مجالس أهل الفضل في ستر وصيانة، ويحب المسلم أن يجلس هذه المجالس لأنه إن أخطأ ستر عليه وإن أخطأ وجه ولا يسعى في نقل كلامه. وبعض المجالس ما يسلم منها حتى إنه لربما يكذب عليه ويلصق به ما لم يقل ويحرف الكلام تحريفا كبيرا بسبب جلوس هؤلاء الجهلة في هذه المجالس ونقل الكلام من غير روية ومن غير تثبت. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا متعين على كل مؤمن. نعم، هذا فيه خضوع المؤمن لحكم الله كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا حال المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين، إنما أداة حصر يعني أن المؤمن لا يخرج عن هذا الأمر، هذا حالهم إذا دعوا إلى الله ورسوله، دعوا لكتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليحكم الكتاب والسنة فيه. ما يوجد مؤمن يأبى هذا الحكم، وإنما يقول سمعنا وأطعنا، ما يرد حكم الله ولا يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دار النزاع والخصومة في مسألة، وإذا بآخر رجل من أهل العلم قال: أنا أحكم بينكما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أهل العلم، يجب على المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. نعم، أحكم بيننا بكتاب الله. فإذا بين بالدليل أن فلان مصيب وفلان مخطئ يذعن الجميع، المخطئ يرجع عن خطأه والمصيب يحمد الله على توفيق. هذا حال المؤمنين. قال الله عز وجل: وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، المخطئ والمصيب، يعني أثنى على الطائفتين، لأن هذه الخصومة دائما فيها مصيب ومخطئ. حكم الكتاب والسنة كلهم وكل الأطراف مفلحة، وأولئك هم المفلحون، ما قال والمفلحون هم المصيبون. المصيب والمخطئ، هذا أخطأ وغفر له خطأه لما كان عن اجتهاد، ثم لما دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة أذعن فدخل في الفلاح، أولئك هم المفلحون. والمفلحون هم الفائزون الناجون من سخط الله ومن عذاب الله عز وجل. وهذا الذي يجب أن يكون عليه جميع المسلمين، إذا اختلفوا في شيء نعيد التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يأخذ بعض الناس العزة بالإثم، كيف أرجع، كيف أخطئ نفسي. خطئ نفسك في الدنيا قبل أن تخطأ على مسامع وأبصار الناس يوم القيامة في مشهد عظيم، وتعذب بالإصرار على الباطل، لأن من لم يعرف خطأه في الدنيا عرف في الآخرة يوم القيامة. الله عز وجل هو أحكم الحاكمين، يقضي بين الناس، وسيظهر المصيب من المخطئ، ويتبين صاحب الحق من صاحب الباطل. فإذا رجع من قريب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رجعت إلى كتاب ربي وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورضيت بحكم الله وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المفلح الذي وفقه الله وهداه. قال المصنف رحمه الله: وقوله ويوم يعض الظالم على يديه الآيات، مع قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فيها التحذير من صحبة الأشرار والترغيب في صحبة الأخيار. نعم، قال ويوم يعض الظالم على يديه، وهذه من آثار الندم على صحبة فلان والاتصال بفلان ومناصرة فلان والدخول في حزب فلان. لماذا؟ لأن هذه العلاقة ما قامت على الإيمان بالله والأخوة في الله وعلى طاعة الله عز وجل. وأخبر الله عز وجل عن حال الأخلاء في الدنيا: الأخلاء يومئذ، متى؟ يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة الباقية والعلاقة الباقية والمحبة الباقية والمودة الباقية ما كانت على الإيمان، وأما ما عدا ذلك فهذا خبر رب العالمين. إذا سمعت الآية من كتاب الله فاعلم أنه لا يوجد في الصدق أعظم من كلام رب العالمين. تسمع هذه الآية كأنما ترى هؤلاء الأخلاء يتبرى بعضهم من بعض يوم القيامة. ترى الآن رجل يتبرى من أخيه بعد مودة ومحبة، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ما الذي حصل بينهم؟ تتعظ. هذا كأنك ترى يوم القيامة الأخلاء يتبرى بعضهم من بعض، بل الله عز وجل قال بعضهم لبعض عدو. يعني انظر الانتقال من غاية المحبة وأكمل المحبة إلى العداوة، دليل على أن هذا الأمر لم يكن لله. الأخلاء والخلة هي درجة عالية في المحبة ليس بعدها شيء، والخليل هو من انفرد خليله بمنزلة في قلبه لا تسع لغيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال العلماء: قلب الرجل أو المرأة البشر لا يتسع إلا لخليل واحد، ما يمكن تتخذ أكثر من خليل. وأما رب العالمين فهو على كل شيء قدير، قادر أن يتخذ جميع خلقه أخلاء، لكنه اصطفى بهذه المرتبة اثنين فقط، وهما نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، هذان الخليلان. وأما الناس لا يتسع القلب إلا لخليل واحد، ومع هذا يقول الله عز وجل الأخلاء. ولاحظوا عندما عبر بالأخلاء يعني محبة متبادلة، يعني فلان اتخذ فلان خليلا وهذا اتخذ صاحبه خليلا، بينهما مودة ومحبة عظيمة جدا لا توصف. ما حالهم يوم القيامة؟ الأخلاء يومئذ، يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو. بعد المحبة والمودة والصحبة والصداقة وطول العشرة في الدنيا والمناصرة على الباطل تنقلب إلى عداوة، وهذا حال كل علاقة في الدنيا ستفشل وسيظهر الفشل، إما في الدنيا أو يوم القيامة. كل علاقة لا تبنى على طاعة الله ستذهب. ولهذا تلاحظ من يتمالؤون على الباطل ما زالوا في فرقة، ومن أكبر هؤلاء الخوارج. الخوارج تمالؤون على الباطل والخروج على المسلمين فيخرجون فرقة، يرجعون 20 فرقة كما ذكر هذا كثير من أصحاب الفرق والمقالات. أهل البدع كذلك، أخبر الله عن اليهود قال تحسبهم جميع وقلوبهم شتى، تظنهم مجتمعون. تظن النصارى الآن يعني بينهم توافق وبينهم اجتماع وقلوبهم شتى. اليهود قلوبهم شتى، النصارى قلوبهم شتى، أهل البدع قلوبهم شتى. لماذا؟ لأن الله يأبى أن تأترف القلوب على غير طاعته. هذا القلب خلقه الله ليكون عابدا لله، فإذا أدخل فيه ما ينافي ما خلق من أجله من الولاء والبراء والمحبة لغير الله وفي الله، فهذا مآله إلى الفشل، ومآله إلى أن يتبرأ منك هذا الخليل. وهذا كما جاء في الحديث: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. سبحان الله، تتعامل مع من؟ مع بشر ترضيه وتداهنه، ولكن الأمر من فوق العرش، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذه خذها قاعدة في العلاقة بين الأصدقاء، العلاقة بين الزملاء، العلاقة بين الزوجين. لا ترضي زوجتك بمعصية الله، ولا ترضي زوجك بمعصية الله، أرضيه بطاعة الله، وليرضي زوجته بطاعة الله، يجعل الله المودة بينهم. وهكذا ولاة الأمر، نرضيهم بطاعة الله ولا نرضيهم بالتزلف والمداهنة. وسائر العلاقات بين البشر إذا أردت دوام العلاقة فاجعلها في طاعة الله وفي المحبة في الله. إذا أخطأ أخوك انصح ولا تداهنه على المعصية، وإذا أحسن أعنه، ستبقى العلاقة ستدوم. وقد عرفنا إخوان لنا في الله مضى على أخوتهم أكثر من 40 سنة ونحن صغار في الابتدائية والمتوسطة، ما زالت العلاقة قائمة بحمد الله، إنها قامت على، نرجو أن تكون على أصول صحيحة. تتغير الدنيا، تتغير الأحوال، ويعرض للناس ما يعرض لهم، ويتعرضون لفتن وتضيق بهم الحياة، وهذا لا يزال صديقا، تفتح عليهم الدنيا ولا تنسيهم ما بينهم من الألفة والمحبة. وإذا كان هناك متزلف في فترة من فترات العمر، ما يذهب الزمان وما ينقضي الزمان حتى يبتعد، لأنه ما أراد بهذه الصلة وبهذه العلاقة بهذه الصلة في مرحلة من مراحل العمر إلا لأمر، لما انقضت العلاقة له حاجة يريدها ممن يقول له أحبك في الله. رأينا هذا بعض الطلبة أثناء الدراسة، يقول للشيخ أحبك لله ويقبل رأسه ويخضع له في التوجيه، فإذا ما حصل على الشهادة تنكر للجميل، ولربما أصبح من كبار المشنعين على شيخه، لأن هذه علاقة يريد بها الشهادة، حصل عليها انتهت. وهذا والعياذ بالله سوء خلق وسوء في الطبع وعدم مروءة وخسة ونذالة في أن الرجل يداهن من أجل الدنيا، وإذا حصل عليها لا أقل القليل أن يعدل، لا خير ولا شر، وأن ينقلب عدوا بعد أن كان يدعي الصداقة ويدعي التقرب، وأن العلاقة في الله ما تغير شيء، ولكن تغير من حاله أنه حصل على ما يريد فتغيرت حاله وتغيرت معاملته. هذا يتنافى مع ذوي المروءة وذوي الأخلاق ومن أخلاق المسلمين. علاقة في الله، سواء كنت في خير وعز وتمكين أو في كرب وتعرضت لما تعرضت له، لا تزول هذه العلاقة معك، كما يقولون صديق في حال الشدة وفي حال العز والتمكين، صديق لا يتزعزع، لا يحسدك إذا مكنت وحصلت على خير، ولا يتخلى عنك في حال الشدة والكرب وعندما يتنكر لك الناس. هذا الذي يحرص عليه ويحرص على أخوته وعلى صلته وعلى اكتساب مودته، لأنه صديق وفي، علاقته لله لا تتأثر بالدنيا ولا تتأثر، حتى إذا ما قصرت في حقه ليس المواصل بالمكافئ، يعذرك إن قصرت ويعينك إذا أحسنت، ولا يتزحزح عن علاقته. هذا الذي قامت علاقته في الله. وهؤلاء هم الذين يدخرهم المؤمن لنفسه يوم القيامة، ويرجى لهؤلاء أن يشفع بعضهم في بعض إن احتاجوا للشفاعة، وأن يدعوا بعضهم لبعض، وأن يرى الرجل أخاه كما جاء في عرصات يوم القيامة، يرى الرجل قد كان في صف أهل النار فيشفع فيه لدى رب العالمين، يا رب إن هذا صديقي وأحسن إلي، فيشفعه الله فيه. وجاء في بعض الأحاديث أن الرجل من أهل الجنة يرى رجلا في صف أهل النار فيعرفه فيقول يا ربي إن هذا أهدى لي وضوءا يوما، أهدى لي وضوء ماء وضوء، فيشفع فيه فيدخله الله الجنة بإحسانه إلى مسلم أن قدم إليه ما يتوضأ به. هذا الإحسان اليسير، فكيف بمن دامت علاقته في الدنيا وهو يحسن إليك وتحسن إليه؟ فإنك لا تنسى هذا المعروف. والمؤمنون يحفظون الود في هذه الحياة وبعد البعث سيحفظون هذا الود، ولهذا يحرص المسلم على صحبة الأخيار، وأن تكون هذه العلاقة أبعد من الدنيا إلى ما بعد الموت وما بعد البعث وفي عرصات يوم القيامة. ولذا كثر الصالحون في ذلك اليوم ممن لك بهم علاقة وأخوة، فالمرء مع من أحب، والمرء مع من كان يخال ويحب، علاقة من قطعت. وهذا في مفهوم المخالفة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، دليل على أن خلة المتقين باقية ومودة المتقين باقية من قطعت، وإنما هذا في حق هؤلاء الذين بنوا هذه العلاقة على غير طاعة الله. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يدخل فيه كل حديث يلهي العبد عن الخير من الغناء ونحو غيره. نعم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال يدخل في هذا كل ما يضل عن طاعة الله وعن سبيل الله وعن دين الله، يدخل في هذا كل هذه الملهيات التي يشتريها الناس. فهذه الأجهزة الآن انتشرت، جوال هذا يشتريها الإنسان، منهم من يستعين به على طاعة الله، ومنهم من يستعين به على اللهو واللعب وعلى المعاصي، فيدخل في هذا كل جهاز. وإن كان في الأصل أن هذه الأجهزة مباحة كما سبق أن ذكرت، هذه أجهزة لا يتعلق بها حكم شرعي من حيث هي جهاز تليفون أو كمبيوتر أو قلم أو جهاز آخر من الأجهزة التي تستخدم في الخير، في الأصل فيها الإباحة، لكن قد تستخدم في الشر. حتى الطعام هذا الذي نشتريه وهو مباح لنا، إذا اشتراه الإنسان ليتقوى به على بدن قوي يخرج به على المسلمين ويقاتل المسلمين ويتدرب لقتال المسلمين، فهذا الطعام حرام عليه، وهذه القوة البدنية التي أعدها في معصية الله وبال عليه، فيسخر كل قواه لطاعة الله عز وجل، ولا يشتري من ماله يكون ما يكون سببا في هلاكه. من أعجب الأمور الآن أن منهم من يشتري بماله ما يذهب بعقله، كانوا قديما يشترون ما يزيد في عقولهم، يشتري البيت ويصاحب الرجل في السفر ويدفع الأموال الطائلة في صحبة أهل الخير ليزداد علما وعقلا بصحبة هؤلاء. كان بعض العلماء يأتون من بلاد ما وراء النهر، يمرون بالعراق ويقول بعضهم: أتيت لفلان من أجل أن أصاحبه في الحج، والصحبة في الحج تمتد لربما إلى سنة كاملة، فيأتي ويحرص على صحبة هذا الرجل، جاء من أقصى بلاد الأرض ليصحب فلان من بلده إلى الحج أو إلى رحلة في طلب العلم. لماذا؟ ليتعلم من الأدب والعلم والأخلاق ويقوم على خدمته في السفر. انظروا كيف كان الرجل يعني يدعو ويبذل من أجل كمال عقله وكمال مروءته وكمال علمه، واليوم يشتري من ماله ما يفسد عقله حتى يكون كالمجنون، بل أشد. يعني شيء عجيب، يعني الإنسان يدفع من ماله ما يضر بعقله، وكونه يشتري من هذه المخدرات ما يفسد عقله ودينه وأخلاقه ويجعله كالحيوان كالوحش، يعتدي على ابنته ويعتدي على أمه وأبيه ويكون كالحيوانات الضارية في الصحاري، هذا أي عقل وأي فهم يعني بلغ به هؤلاء؟ وآخر أيضا يشتري هذه الأجهزة لا ليستعين بها على حفظ العلم وعلى تدوين المسائل ولا على خير، يستعين بها على طاعة على معصية الله. اشتري الجهاز الضخم، شاشات كبيرة تمتلئ بها الغرف، يشتري بها ليشاهد المباريات. ناس عاكفون على عبادة الله وعلى طاعة الله، وهذا مشغول شاغل نفس الليل والنهار بمتابعة هؤلاء الذين ما تنقضي كما يقولون هذه المباريات، كل ما انتهت مباراة جاءت مباراة، ويتابع اليهود والنصارى وفي الداخل وفي الخارج، ويعرف من أسماء اللاعبين أكثر ما يعرف من أسماء الصحابة. رجل بلغ 60 سنة 70 سنة وهو على هذا الحال، ما يحدث نفسه بيوم القيامة والحساب إلى أي شيء تسير وإلى أي طريق وأي طريق سلكت؟ ما الذي تنتظر؟ ينتظر يموت وهو ينظر في هذه المباريات، وأشد من هذا أن ينظر في المحرمات. هذا والله الغبن، الغبن الحقيقي عندما يغبن الإنسان في عمره، وقته هذا الذي هو أثمن من كل شيء، هذا الوقت يقاس بالأعمال الصالحة. في الساعة كم ركعة تصلي وكم آية تقرأ، كم تسبيحة تسبح، وكم مسألة تضبط في العلم؟ هذا قيمة الوقت عند المسلم. لا نقول يعني كم تجمع من المال، هذا جمع في الدنيا، وقد يكون خير في أن الإنسان إما كان في عمل الآخرة يكون في عمل الدنيا، لكن لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة ضياع ووبال. قلبه معلق بالتفاهات وبهذه الأمور التافهة، وقلبه مشغول بها. شتان بين رجلين يخرج من بيته وقلبه معلق بالمسائل والعلم وتدوين العلم، وهذا معلق بالمباريات، فلان فاز وفلان خسر وفلان كذا وفلان حصل له كذا، ويشترون الجرائد قبل المباريات وبعدها، يسمع التعليقات وينظر فيها ويشارك ويسهم، والله أنه لسفه. حتى نسمع في الإذاعات لقاءات ونداء وندوات تقام تحليل المباراة الفلانية، ويشارك فيها وناس فوق 60 لربما كان على مشارف الموت وهو لا يدري، مشغول بهذه التفاهات وضياع الوقت والعمر في هذه الأمور. كيد من أعداء الإسلام كادوا لنا بهذه الوسائل التي شغلت الكبار والصغار، النساء والرجال والطلاب. نعرف يعني هذه المباريات إذا كنا في طريق فلا نرى أناس، نعرف أن اليوم فيه مباراة، طريق خالي والمساجد يعني يقل من يشهد فيها الصلاة. هذه العقول التي وصل إليها بعض الناس. كان قديم هذا الشباب الصغار من أبناء 15 دون 20 مشغولون بهذا، ما كنا نعرف هذا قديما أنه رجل بلغ 30 40 50 مشغول بهذه الأمور، لكن الآن ترى العجب من هذه الأمور. فهذا هو لهو الحديث، ضياع العمر يعني في هذه الأمور. وناس شغلوا أنفسهم بطاعة الله، كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يجلس في مجلسه ويشتغل بثلاثة أمور من أعمال الخير، أمامه كاتب يكتب الفتاوى، وآخر على سماعة التليفون يجيبه، وآخر بجانبه يستفتي. وقد رأيت هذا من الشيخ مرارا، فالسماعة بيده يقول انتظر ويجيب السائل والكاتب يكتب. سبحان الله، ما هذه الهمة؟ ما أسكت الشيخ واحدا من هؤلاء، قال انتظر، يجيب هذا ويجيب هذا ويدون مسألة إلى أن لقي الله وهو على هذا الخير. خلف هذا العلم ترحم الناس عليه الليل والنهار. رجل كفيف ضعيف البدن ضعيف البنية لكنه قوي العزيمة، همته عالية، فبصره الله ولا يزال يرتقي في مراتب الهداية والتوفيق إلى أن مات على هذا الخير والفضل، حتى إن بعض المعاصرين الذين رأوه يقارنونه بزهاد السلف المتقدمين، كأنه في عصر غير عصره، ما عرف هذه الملهيات وما عرف ضياع الأوقات وما اشتغل بالأسواق ولا يدري ما في هذه الدنيا إلا بقدر ما يسأل عنه، همم عالية. وأناس مثل ابن باز مات بسنه وهو لم يقدم للأمة شيئا، فهذه هي الحسرة والندامة عندما يرى الناس يوم القيامة أقرانهم، ألم نكن معكم في الدنيا، كانوا معهم ولكن هؤلاء اشتغلوا بشيء وهؤلاء اشتغلوا بشيء آخر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، فيه أدب المرأة في خطاب الرجال الأجانب ألا تخشن الكلام ولا تلينه بل تقول قولا معروفا. نعم، هذا فيه أدب النساء في مخاطبة الأجنبي، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. كلام الله عز وجل مشتمل على معاني عظيمة، كل آية إذا تأملتها تفتح لك من العلم وظهرت لك من الهداية ومن العلوم ما لا يمكن أن يكون في كلام الناس. فلا تخضعن بالقول، هذا نهي النساء عن الخضوع بالقول، والخضوع بالقول يكون إما بالأسلوب والطريقة، بأن تتكلم بكلام يلين قلب الرجل، أو بالصوت، أو بترخيم الصوت، أو بأي أسلوب يكون فيه الخضوع. والخضوع في القول يشمل الصوت ويشمل القول الكلام، فهذا مما نهيت عنه النساء. فيطمع الذي في قلبه مرض، يحذر من شيء، هذا رب العالمين أعلم بعباده، إذا خضعت المرأة بالقول طمع الذي في قلبه مرض. وهذه فيها نكتة، أن من يطمع في النساء إذا خضعن بالقول فهذا في قلبه مرض. يعني سبحان الله، لا يمكن لرجل يسمع امرأة تخضع في القول فيطمع إلا في قلبه مرض، لأن الله ما قال فيخضع الرجال، وإنما قال فيطمع الذي في قلبه مرض والعياذ بالله. وهذا دليل على أن كل من أعجب بأصوات النساء الأجنبيات ووجد في هذا لذة وشهوة فهذا في قلبه مرض، عليه أن يعالج هذا المرض. مثل ما إذا قال له الطبيب طبيب الأبدان: لديك شريان فيه انسداد يجري عملية، يجب عليه أن يجري عملية، لكنها عملية إيمانية يعالج هذا المرض. كيف جاء؟ كيف طمع في المرأة الأجنبية لما لانت في القول؟ فهذا فيه تحذير من النساء المؤمنات أن خضوعها سبب لطمع أهل الشر فيها، وفيه أيضا تحذير من أن المرأة قد تجني على نفسها. بعض الساذجات تقول: والله ما قصدت يعني أن أغري الرجال، هذه طريقتي في الكلام، فإذا بها يعتدى عليها، أنت التي تسببت في أذية الناس لك، لأن الله قال فيطمع الذي في قلبه مرض، خضعت بالقول فطمع الذي في قلبه مرض. وتعرفون معنى طمع، طمع شيء عظيم إذا وجد في القلب، والإنسان يسعى لتحقيق هذا الطمع، ويكون همه أن يحصل ما طمع فيه. وهذا فيه توجيه لطيف في أن هذا سبب للزنا، سبب للفاحشة، وسبب لأن يعتدى على هذه المرأة من هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بقوله فيطمع الذي في قلبه مرض. ولاحظوا أن الله قال في قلبه مرض وما قال في عينه مرض، دليل أن الخضوع عند أصوات النساء هذا دليل على مرض القلب، وأن هذا ليس هو كما يقول بعض الإنسان الآن يقولون عينه طويلة، لا قلبه مريض، ما طالت عينه حتى مرض قلبه والعياذ بالله. وإلا المؤمن إذا صح قلبه ونظر نظرة من غير قصد والله كأنها صوت في ظهره، إذا نظر إلى امرأة أجنبية من غير قصد كأنما صوت ألقي على ظهره، وهذا كأنه ظفر بشيء عظيم. كيف كانت هذه النظرة أثرها على المؤمن كأنما وقع في مصيبة ويغضب ويقول أعوذ بالله وما هذا الأمر، وتجد هذا في وجهه ويؤثر في حاله ولا يرجع لهذا المكان، وهذا يعني مبتسم وكأنه يقول الحمد لله هذه النظرة لي، هذه مراقبة لله، الله يعلم ما الذي لك وما الذي عليك، وهل فرحت بهذه النظرة أم حزنت لها. قال فيطمع الذي في قلبه مرض، ثم وجه الله عز وجل النساء وقلنا قولا معروفا، هنا ما قال يعني قلنا قول كذا، معروفة عند المؤمنين أن هذا ليس من الخضوع في القول. وللأسف بعض النساء الآن إذا خاطبت الرجال الأجانب خضعت في القول وجملت صوتها، وإذا خاطبت زوجها خشنت صوتها ورفعت صوتها وكأنها وحش كاسر هذا الزوج، وأما مخاطبة الأجانب تخضع حتى لو كانت غاضبة تخرج تخفض صوتها وتعامل الناس معاملة حسنة وتتزين لمقابلتهم ولا تتزين لمقابلة زوجها، فهذا من انتكاس الفطر وتغير الموازين، تتزين المرأة إذا خرجت للأجانب ولا تتزين لزوجها وتخضع للأجانب ولا تخضع لزوجها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الخضوع الممدوح أن تخضع المرأة في صوتها لزوجها، وهذا من حسن التبعل ومن لين الكلام ورقة الكلام وعدم رفع الصوت، وإذا أسكتها سكتت، وإذا وجهها قبلت، وإذا زجرها انزجرت، خاضعة لزوجها مطيعة لربها تبتغي الأجر من الله، هذه المؤمنة ليست اللسنة التي تقول ما الفرق بيني وبين زوجي، له علي حقوق ولي حقوق، لسنة. بعضهن إذا اتصلت بالهاتف تسأل المشايخ تعلم أن المصيبة منها ليس من زوجها، إنها جريئة وتتجرى حتى على المفتي، يسكتها فلا تسكت، يعتذر إليها فلا تقبل، يردها برد فلا ترجع، كيف هذه تعيش مع زوجها؟ فهذا دليل الخلل الآن لدى بعض النساء، وأحرى بهذه المرأة أن تتأدب بهذه الآداب التي وجه الله عز وجل إليها في هذه الآية. قال المصنف رحمه الله وقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فيه النهي عن أذية المؤمنين القولية والفعلية بغير استحقاق. نعم، فيه التحذير من أذية المؤمنين بغير استحقاق كما قال الله عز وجل بغير ما اكتسبوا أي من الإثم والأذية. نعم. قال المصنف رحمه الله وقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيه ضابط ما يجب على الحكام والقضاة من الحكم بين الناس بالحق المتضمن لمعرفته وتنفيذه وعدم الميل واتباع الهوى. نعم، في قول الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيه بيان الأمر بالعدل بين الناس من القضاة والأمراء والحكام وغيرهم، أن يعدلوا بين الناس وأن يتلمسوا العدل والإنصاف بين الناس حتى لا يضلوا عن سبيل الله، وهذا فيه دليل على أن الجور في الحكم سبب للضلال والعياذ بالله. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول: أليس صوت المرأة من أنوثتها، وأن صوتها عند الخضوع يثير الشباب، وكونها هي فطرة، فكيف توجهون؟ نعم، هناك أشياء لا شك أنها فطرية، كون الرجال يميلون للنساء والنساء يميلن للرجال، هذه أمور فطرية، ومن هنا نهي عن اختلاط الرجال بالنساء، فهذا أمر لا شك أن فيه أمر يعني فطري، وهو أن كل رجل معرض للفتنة يعني بالنساء، لكن وجود الطمع في المرأة الأجنبية مهما حصل هذا لا يكون إلا ممن في قلبه مرض، ولهذا بعض الرجال قد يسمع صوت المرأة ويعلم أنها فتنة، ولكنه ما أن يسمع هذا حتى يطرد هذا عن نفسه ويعلم أنه تعرض لفتنة، ويقول أعوذ بالله من الشيطان، ما هذه المرأة، ما هذا الحياء، ما هذا كذا، وهذا دليل على أن هناك تأثر حصل له طرده وتأذى به، لأنه يعلم أن هذا ينقص من إيمانه، فإذا وجد الطمع في هذا المقام هذا دليل وجود المرض، وإلا فهذا لا يعني أن لا شك أن الرجال فيهم ميل للنساء، وأعظم فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، والنساء لا يوجد عاقل يقول أنا لا أتعرض لفتنة النساء، يخالط النساء ويسمع صوت النساء ويقول أنا رجل كبير، أنا رجل عندي 4 نساء، والله لو تزوجت 4 نساء وبلغت 100 وأنت شيخ كبير لا حراك لك، فأنت يخشى عليك من فتنة النساء، هذه أعظم فتنة، والعاقل ما دام جرب المجربون دلت النصوص وعرف الناس بخبراتهم عظم هذه الفتنة لماذا تتعرض لها، فما أسهل من طرد هذه الفتن وعدم الدخول فيها على الناس، حتى لو كان الإنسان ضعيف الإيمان إذا لم يتعرض للفتنة فبإذن الله سيوفق، وما دام أنه متعرض للفتن يستشرف لها فلو كان قوي الإيمان سيقع. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا تقولون بالذي ترك الدنيا وزينتها وطلب العلم، فهل هذا مذموم؟ ما أدري وش المقصود بترك الدنيا وزينتها، لا رهبنا في الإسلام، إذا كان ترك الدنيا لا يكتسب ولا يعمل ويعيش عاله على الناس وليس له عمل هذا ما أمر به، وإذا كان الرجل يعمل عمل يسد حاجته وهو مقبل على طاعة الله زاهد في الدنيا راغب فيما عند الله أخذ من الدنيا ما يسد حاجته بالنفقة الواجبة وحرص على وقته نعمة الصنيع، فهذا ينظر فيه، يعني هذا الزهد في الدنيا والإعراض عنها قد يكون أحيانا خطأ يقع فيه بعض الناس، وأحيانا قد يكون هذا المسلك الصحيح، ولهذا من الأشياء التي ذكرها العلماء في العزلة أنه لا ينبغي أن يعتزل إلا فقيه، لأن الجاهل إذا اعتزل تسلط عليه الشيطان، وأما الفقيه فعزلته عبادة، إما علم يحرره أو عبادة أو مراقبة لله ومراجعة للنفس، وأما الجاهل هذا قد يتسلط عليه الشيطان في حال العزلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لنا أن نسيء الظن بأهل البدع؟ ما المقصود بإساءة الظن؟ إذا كان المقصود أن هذا المبتدع أخطأ وأن وقع في خطأ فهذا لا، نحن ليس من إساءة الظن، هذا من الشر الذي ظهر منه، وعندما تعيد المبتدع إلى أصوله مثل الإنسان يعطل الصفات وله كلمة مجملة فتحمله على أصوله وتحمل أهل السنة على أصوله، هذا ليس من إساءة الظن، وأما أن نحمل الناس ما لا يحتمله كلامهم ونسيء الظن بهم فيحكم على هذا المبتدع بأنه زنديق وأنه منافق النفاق الأكبر وأنه ما يريد إلا هدم الدين وهو مبتدع لديه جهل وأخطاء لكن يحكم عليه بالنفاق، هذا لا يجوز، الله أمر بالإنصاف، ولا يجوز لنا أن نحكم على المخالفين حتى ولو كانوا من أهل البدع ببغي وظلم، ونحكم على النيات والمقاصد، إنما نحكم على ما ظهر لنا من كلامه، ونعامله بأصوله وبكلامه وبمذهبه الذي هو عليه وبعقيدته التي هو عليها. وأما أن نحمل كلامه ما لا يحتمل أو نحكم على نيته وقصده، لا يجوز أن نظلم أحد، لا أهل البدع ولا غيرهم، حتى الكفار لا يجوز لنا أن نظلمهم. نعم. حفظكم الله. هذا يسأل عن الغناء، يقول هل هناك بعضه مباح وبعضه حرام؟ الغناء المعروف الآن والذي تصحبه موسيقى هذا محرم بإجماع العلماء، ليس فيه خلاف، إلا بعض المتكلمين قديما ممن كانوا يجيزون المعازف، وهؤلاء أنكر عليهم العلماء. وإذا كان المقصود بالغناء هو ما يعني يتغنى به بعض الناس من أبيات الشعر قديما، ويردد بعض الأبيات ويجمل بها صوته، يعني في ما بينه وبين أهله أو في الطريق أو في ممازحة أهله، هذا لا بأس به، يعني من إنشاد الشعر تجميل الصوت به. وأما إذا كان المقصود بالغناء في المصطلح الآن المعروف، إذا قيل الغناء معروف أنه ما تصحبه المعازف وما تصحبه الآلات الموسيقية، فهذا محرم، وهذه مزامير الشيطان. حسن الله إليكم. هذا يسأل عن الملابس الرياضية التي عليها أسماء كفار، هل يصلى فيها؟ ما ينبغي للمسلم أن يناجي ربه وهو يرتدي شعار الكفار عبدة الأوثان، ومن يعبدون المسيح ويقولون أن الله فقير، هذا يعني لا يليق بمسلم، يعني يناجي ربه. الله عز وجل أمر باتخاذ الزينة، قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة تتزين بلباس المسلمين بما يعني هو سائد في المجتمع، لا أن تناجي الله بلباس يعني عليه شعارات الكفار. لو أردت أن تقابل مسؤول كبير ما تذهب بهذه البذلة الرياضية، تأتي بالثوب والبشت والعقال تزين نفسك ومن أنواع الزينة لمقابلة الوجيه الفلاني، أنت تناجي رب العالمين، لماذا لا تكون هذه الزينة في المسجد؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الأشاعرة في مسألة الصحابة والإيمان والقدر والوعد والوعيد والربوبية والألوهية من أهل السنة والجماعة، وإنما وقع الخطأ عنهم في بعض الأسماء والصفات؟ لا، غير صحيح. الأشاعرة لديهم أخطاء في الوعد والوعيد وفي القدر وفي مسائل كثيرة. في القدر هم جبرية، وفي الإيمان هم مرجئة، كذلك يقولون بأقوال المخالفين في الوعد والوعيد وفي مسائل كثيرة. ليس خطأ الأشاعرة كما يظن البعض هو تأويل الصفات، خالفون في مسائل كثيرة، في أمور كثيرة، وبعض المتأخرين منهم قد ينهج نهج المعتزلة، وقد يكون قريبا من المعتزلة. نعم. حسن الله إليكم. يقول هل صوت المرأة عورة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، يعني بدن المرأة وما يرى منها لغير محارمها هذا عورة، واختلف في صوتها هل صوتها عورة أم لا، لأنها نهيت أن تخاطب الناس، وإنها لو أذنت للصلاة فهي ملعونة. فقال بعض أهل العلم أخذ من هذه النصوص أن صوتها عورة، لأنه يثير الغرائز خصوصا إذا كانت يعني تخضع بالقول. وقال بعض أهل العلم لو لم تخضع بالقول فإن النساء جبلن على يعني رقة الصوت، خلقنا هكذا، فصوتها سبب للفتنة وهي عورة فتمنع من الكلام. وبعض أهل العلم قال الصوت ليس بعورة، ليست كالبدن، ولكنها نهيت أن تخضع بالقول. والصحيح أنه إذا كانت هناك حاجة كالاستفتاء، إذا كان هناك له حاجة لا بأس. وأما بعض النساء تتصل وبجانبها زوجها تتكلم، ثم بعد ذلك تقول خذ زوجي معك، يا سبحان الله، لماذا لم يتصل الزوج؟ ورأينا في بعض المطارات في بعض الأسواق الرجل بجانبها وهي تلاسل وتكلم البائع، تكلم الرجل وتكلم المسؤول، وزوجها وقف أمامها بجانبها، لماذا لا يتكلم هذا؟ هذا شيء عجب. هذه المرأة لا تتكلم إلا عند الضرورة بمفردها، احتاجت، ولا تخضع بالقول، أما تكون هي المتحدثة وهذا يقف أمامها وكأنه هو المرأة وهي الرجل، هذا مما يخالف الفطرة والعقول. لا تتحدث إلا عند الحاجة وعند الضرورة، ويكون كلامها على الأدب الذي أدبها الله به، أن لا تخضع بالقول. نعم، هذا والله أعلم.